بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا شيء من أحكام الشفعة. قبل ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن شيء من أحكام الإتلافات، فذكر ما يتعلق بإتلافات الشفعة الضائية، كذلك أيضا ما يتعلق بإتلافات بهيمة الأنعام، كذلك أيضا ما يتعلق بإتلاف المحرمات. وبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الشفعة، ذكرنا تعريفها في اللغة والاصطلاح، وأن الفصل فيها السنة والإجماع في الجملة، وأن الإجماع يحكى في مشروعيتها. وتقدم لنا شيء من شروطها، ذكرنا الشرط الأول أن يكون العوض انتقل، أو أن يكون النصيب انتقل بعوض مالي، وذكرنا أن انتقال النصيب لا يخلو من أمور. الأمر الأول أن يكون انتقاله عن طريق الميراث، فهذا لا تثبت به الشفعة إجماعا. والأمر الثاني أن يكون انتقاله عن طريق البيع، فهذا تثبت به الشفعة. والأمر الثالث أن يكون انتقاله عن طريق الهبة وغير ذلك، يعني يكون انتقاله بغير عوض، فهذا أيضا لا تثبت به الشفعة. بقينا في القسم الرابع، وهو أن يكون انتقاله بعوض غير مال. القسم الرابع أن يكون انتقال الشخص أو النصيب بعوض غير مالي، وذكر المؤلف رحمه الله قال: فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقة أو خلعة أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. إذا كان انتقال النصيب بعوض غير مالي كما سيأتي في أمثلة المؤلف رحمه الله، فهل تثبت به الشفعة أو نقول بأن الشفعة لا تثبت فيه؟ المؤلف وهو المشهور من المذهب أن الشفعة لا تثبت، ولهذا قال: أو كان عوضه صداقا أو خلعا إلى آخره. وهذا مذهب الحنفية، إذا كان عوضه غير مالي فلا شفعة. ودلوا على ذلك، قالوا بأن الشفعة إنما وردت في البيع، والبيع العوض فيه مالي، فلا تثبت الشفعة إلا فيما كان عوضه ماليا. الرأي الثاني هو رأي المالكية والشافعية أن الشفعة تثبت فيما كان عوضه غير مالي، الشفعة تثبت فيما كان عوضه غير مالي إلحاقا لهذه الأشياء في البيت، إلحاقا لهذه الأشياء في البيت. يظهر والله أعلم أن الرأي الثاني هو الأقرب، فما دام أن النصيب انتقل بعوض، فالذي يظهر والله أعلم أن الشفعة تثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يفسد، قوله ورد البيت هذا يأخذ التخصيص. ذكر المؤلف رحمه الله الأمثلة، قال: أو كان عوضه صداقة. هنا العوض ليس مالي، مثال ذلك رجل رجلان شريكان في أرض، زيد وعمر، زيد تزوج عمر فأعطاها مهرا نصيبه من هذه الأرض. هنا العوض هل هو مالي وليس ماليا؟ العوض ليس ماليا. ما هو العوض؟ العوض هو الاستمتاع بالزوج، وأعطاها المهر، أعطاها هذا النصيب مهرا مقابل ماذا؟ مقابل الاستمتاع، حل الاستمتاع. فالعوض هنا ليس ماليا. فالشريكان زيد وعمر، هذا الزيد تزوج فاطمة وأمهرها نصيبه من هذه الأرض، فهنا الآن انتقل النصيب إلى فاطمة بعوض، لكن العوض هنا ليس ماليا، العوض هو الاستمتاع بهذه المرأة. وعلى هذا ما تثبت به الشفعة، قاتل أو خلعة، أيضا هنا انتقل النصيب بعوض غير مالي، خلعة. مثال ذلك، هذه الأرض شركة بين زيد وفاطمة، فاطمة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها عمر، فأعطته نصيبها من هذه الأرض. هنا الزوج سيطلق هذه الزوجة مقابل ماذا؟ هذا العوض النصيب، مقابل هذا النصيب. هنا النصيب انتقل إلى الزوج، لكنه ليس هناك عوض مال، ما دفع شيء، الزوج لم يدفع شيء. العوض هنا ليس ماليا، وإنما هو افتكاك المرأة من هذا الزوج، فأعطته هذا النصيب. فالعوض هنا ليس ماليا، وإنما هو افتكاكها من هذا الزوج. فعلى كلام المؤلف رحمه الله لا تثبت الشفعة للشريك، فلو أراد الشريك أن يشفع على الزوج لا تثبت الشفعة، لأنه انتقل إليه العوض، انتقل إليه النصيب بعوض غير مالي، إنما هو فك الزوج. قال أو صلحا عن دم عمد، أيضا هنا انتقل النصيب بعوض غير مال، صلح عن دم عمد. صورة المثل زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، عمرو قتل طلحة، عمدك الواجب القصاص او الديع، اهله بالخيار بين القصاص وبين الديع. اولياء الزاني صاروا القصاص، ثم بعد ذلك الشريك صالحهم على ترك القصاص الذي هو امر، شاركهم على صالحهم على ترك القصاص مقابل أن يعطيهم نصيبهم من هذه الأرض. شريك زيد هل له أن يشفع على وقف الدم؟ وليس له أن يشفع، ليس له أن يشفع، شريكه ليس له أن يشفع، لأن النصيب هنا انتقل إلى ورقة الدم بعوض مالي ولا بعوض غير مالي؟ بعوض غير مالي، وهو افتكاك الشريك من اتفاق. العوض هنا غير مالي، وهو افتكاك الشريك من اتفاق، فليس لا لشريكه ان يشفع. ويقول لك المؤلف رحمه الله الشريك ليس له ان يشفع في مثل هذه الصور، لان انتقال النصيب هنا بعوض غير مالي. وإذا قلنا بأن له أن يشفع فإنه يقدر مثل هذه الأشياء، يعني يقدر النصيب كم يساوي ويعطى من انتقل إليه. فمثلا الصداقة زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، عمر أو نقول زيد تزوج فاطمة وأمهرها نصيبه من هذه الأرض، فلشريكي عمر أن يشفق على فاطمة، ينظر كم يساوي النصيب ويعطيه لفاطمة ويستقل به. وذكرنا أن هذا هو الأقرب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم التحيل لإسقاطها. والمؤلف يحرم التحيل لإسقاط الشبهة. وهكذا سائر الحقوق، سائر حقوق المخصومين يحرم التحيل لإسقاطها، لأن في هذا شبها باليهود. اليهود هم الذين يستحلون ما حرم الله لأدنى شيء، فتحيل لإسقاط الحقوق والواجبات أو لفعل المحرمات هذا كله محرم ولا يجوز. نقول بأنه محرم ولا يجوز. مثال ذلك: زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، صالح يريد أن يشتري مسجد عمر، صالح يريد أن يشتري مسجد عمر، لو أن عمر باع على صالح شريك زيد له أن يشفع وليس له أن يشفع؟ له أن يشفع. طيب، فلكي لا يشفع الشريك يظهران أن انتقال النصيب لا عن طريق البيع ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق الهبة. عن طريق الهبة فيظهران أن عمرا وهب النصيب لصالح، وصالح يهبه شيء من الزراعة مقدم النصيب. فهذا هم يظهران أنها هبة لكي لا يشفع. هذا من أي شيء من باب ماذا؟ تحالف. هذا محرم ولا يجوز. أو مثلا من الأمثلة ومن صور هي الإسقاط، النصيب يساوي 50,000، فيظهران أن الثمن 70,000. إذا كان الثمن 70,000 فإن الشريك لم يشفع 70,000، واضح المرتبة واضح. وهما يتفقان في الباطل على كم؟ على 50,000. فهذا كله من التحيل على اسقاط حق المسلم، او نقول حق المقصود، وهذا محرم ولا يجوز. قال: وتثبت لشريك في ارض تجب اثنتها. هذا الشرط الثاني. الشرط الاول كما تقدم ان يكون النصيب الكفله بعوض مالي. ذكرنا الأقسام تحت هذه المسألة. الثاني، الشرط الثاني، قال: وتثبت لشريك أن، هذا الشرط الثاني، أن يكون الشفيع شريكا. وعلى هذا هل تثبت الشفعة للجار أو لا تثبت له الشفعة؟ العلماء رحمه الله في ذلك ترى، العلماء ترى الرأي الأول أن الشفعة لا تثبت للجار، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. فهم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول أكثر أهل العلم. واستدلوا على ذلك في حيث زيادة: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للشريك. أي جابر: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للشريك. طيب، الرأي الثاني أن الشفعة تثبت للشريك، وهذا رأي الحنفية. شوف على تثبت الإجتهاد. واستدلوا أيضا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظره أو ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا رواه أبو داود والترمذي حسن الترمذي. وأيضا استدلوا على ذلك الشمرة: جار الدار أحق بالدار، قال ابن أحمد. وفي صحيح البخاري من سلم قال: الجار أحق بسقده، الجار أحق بسقده. والسقط هو ما قارب الأرض أو لا سقط. الرأي الثالث هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله أن الجار له حق الشفعة إذا كان الجاران يشتركان في شيء من حقوق الملك. الجار له حق الشفعة إذا كان الجاران يشتركان في شيء من حقوق الملك، كما لو كان يشتركان في الطريق أو يشتركان في الماء أو يشتركان في جدار أو غير ذلك. المهم أنهما يشتركان في شيء من حقوق الملك. وهذا كما سلف واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويدل له ما تقدم من حديث جابر أن الإنسان لما قال: الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان ينتظر بها إذا كان غائبا، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. قال: إذا كان طريقهما واحد. وهذا القول هو الأقرب، لأنهما إذا كانا يشتركان في شيء من حقوق الملك فإنه قد يحصل ضرر بسبب المنازعات والخصومات. أما إذا كان كل منهما منفصلا عن الآخر فالضرر هنا في شيء من الكفر. فما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الأقرب، وهو رواه أحمد. طيب، أيضا قال المؤلف رحمه الله: في أرض تجب قسمته. هذا الشرط الثاني، أن يكون أو أن تكون الشفعة في عقار، وهذا العقار أيضا يجب قسمته. ويتفرع على هذا الشرط مسألتان. المسألة الأولى: هل تثبت الشفعة في المنقولات أو أنها خاصة بالعقارات؟ رأي المؤلف رحمه الله وقول أكثر أهل العلم أن الشفعة ماذا؟ أن الشفعة في العقار ولا تثبت في المنقول، لا تثبت في المنقول. واستدلوا على ذلك هل جابر النبي صلى الله عليه وسلم أرى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرف بالطرق فلا شفعة. قال: فإذا وقعت الحدود، وتقع الحدود في أي شيء؟ ها؟ في العقار. فإذا وقعت الحدود وصرف بالطرق فلا شفعة. والرأي الثاني أن الشفعة تثبت حتى في المنقولات، وهذا رأي الظاهرية. هذا رأي الظاهرية أن الشفعة ليست خاصة بالعقار بل حتى في المنقول، ويحصلون بصدر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وأيضا الحكمة من الشفعة هي دفع الضرر المتوقع للشريك الجديد. وهذا كما يكون في العقار يكون في المنقول. فقد يكون هناك شركان في سيارة تساوي 1000 ريال، سيارة للتحليل مثلا إلى آخره، فتثبت فيها الشقاق. وهذا القول يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب. وقال المؤلف رحمه الله: تجب قسمتها. نعم، تجب قسمتها. يؤخذ من ذلك أن العقار الذي لا تجب قسمته لقوله صغيرا، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله عقار في باب القسمة، يأتينا عقار يجب أن يقسم وعقار لا يجب أن يقسم. يقول العقارات الصغيرة هذه لا يجب أن تقسم، مثل الأرض الصغيرة، مثل لو كانت عندنا أرض تساوي 100 متر، هل تقسم هذه؟ هذه ما يمكن أن تقسم، لأنه لو قسمت كم يأخذ كل واحد؟ يأخذ 50 متر، ماذا يفعل به؟ فهذا ما تقسم. ويقول لك العقار الشقة تجب في العقار الذي ماذا يقسم. أما الأشياء الصغيرة التي ما يمكن أن تقسم فهذه لا شقة فيها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعية. والرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية أن الشفعة تجب فيه، وهذا القول هو الصواب. الشفعة تجب فيها، هذا من باب أولى أن الشفعة تجب. إذا تم الشفعة فيما يقسم، فالذي لا يقسم من باب أولى أن تثبت فيه الشفعة، لأن الذي يقسم يمكن دفع ضرر الشريك في القسمة. يعني الشريك الجديد يمكن للشريك القديم لو أثبتنا فيه الشفعة يدفع الضرر بأي شيء في المقاسمة. أرض واسعة كبيرة ممكن أن تقسم، لكن الأرض الصغيرة هذه ما يمكن أن تقسم، ما يمكن أن ندفع الضرر بقسم، لا يمكن أن ندفع الضرر بأي شيء بقسم. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه أهل الرأي الثاني الحنفي والمالكي، وأيضا يؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث جاء سلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. وأما حديث عثمان لا شفعة في بئر ولا فحل ضعيف لا يحدث، يستدلون بهذا لا شفعة في بئر ولا فحل، هذا ضعيف لا يحدث. قال: ويتبعها الغراس والبنى لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار. يقول لك المؤلف رحمه الله: الغراس والبنى يتبعان الأرض في الشفعة، يتبعان الأرض في الشفعة. فمثلا لو أن زيدا وعمرا شريكان في أرض، في مزرعة فيها غراس فيها أشجار، عمر باع نصيبه على الصالح، زيد يشفع في أي شيء؟ ها؟ يشفع في الأرض، يشفع في الغراس أو في البنى الذي عليها. لو قال المشتري شفع في الأرض والغرس لي، المشتري الصالح اشترى نصيب عمر من الأرض وما عليها من بناء أو غرس، اشترى هذا النصيب وما عليه، اشترى الأرض وما عليه من غرس وبناء. لو أن صالح المشتري قال لزيد شفع في الأرض والغرس والبناء لي، لا شفع فيه، هل يمكن من ذلك أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن، لأن هذه الأشياء كما تقدم تطول مدته ويلحقه ضرر. الشفيع إذا شفع في الأرض يبقى المشتري الجديد يأخذ الغراس والبناء، الضرر موجود هنا أو ليس موجودا، الضرر هنا يعظم، يعني يعظم الضرر. فتثبت الشفعة في الغراس والبناء تبعا للأرض. قال لك: لا الثمرة والزرع كالثمرة والزرع. نعم، الثمرة والزرع لا يدخلان في الشفعة. فمثلا لو كان لو أن زيدا وعمرا شريكان في أرض، هذه الأرض زرعها برا، زرع هذه الأرض برا، عمر باع نصيبه على صالح، زيد يشفع ولا يشفع؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يشفع في أي شيء؟ يشفع في الأرض. هذا الزرع يشفع فيه ولا ما يشفع فيه؟ قال ما يشفع فيه. الزرع يبقى لمن؟ ها؟ المشتري الجديد، يبقى لصالح، يبقى لأن الزرع، لأن الزرع مدته لا تطول. لكن إذا قلنا بأن الزرع، بأن الشفعة تثبت في كل شيء حتى في المنقولات، يقول صحيح أن الشفعة تثبت في أي شيء، ها؟ حتى في الزرع، تثبت الشفعة حتى في الزرع. يعني وهذا هو الصواب. مثل أن الثمرة لو كان على في هذه الأرض ثمرة، مثلا فيها طماطم، ثمرة طماطم أو باذنجان أو نحو ذلك، وباع نصيبه هذا الشريك، فيقول لك المؤلف الشفعة في الأرض، أما الثمرة فإنها تكون لمن؟ للمشتري، للشريك الجديد، لا تثبت فيها الشفعة. والصواب في ذلك أن الشفعة ثابتة، هذا الصواب، الصواب أن الشفعة ثابتة حتى في الثمرة وحتى في الزرع، بما تقدم، بما تقدم أن الشفعة تثبت في كل شيء، تثبت في الغراج، في البناء، في المنقولات إلى آخره. هذا الصواب في هذه. قال فلا شفعة لجار، تقدم الكلام عليه وذكرنا أن هذه المسألة فيها ثلاثة آراء. قال المؤلف وحي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطل. هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع من شروط صحة الشفعة أن يشفع على الفور، أن يشفع على الفور ساعة يعلم، ساعة يعلم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، مذهب أبي حنيفة والشافعي، لا بد من الشفعة على الفور. واستدلوا على ذلك لبعض الأحاديث التي لم تذكر، مثل الشفعة كحل العقاب، الشفعة لمن واتبها، يعني ما يروى مسلم أنه قال الشفعة كحل العقاب في شيء بن ماجه، الشفعة لمن واتبها إلى آخره. وهذه نعم هذا هذه لم تذكر. الرأي الثاني أن الشفعة تجوز على التراخي، الرأي الثاني أن الشفعة تجوز على التراخي، وهذا مذهب المالكية والظاهرية، الشفعة تجوز. المالكية يقولون له أن يتراخى إلى سنة، الظاهرية المالكية إلى سنة، والظاهرية يقول لا حد له، الظاهرية يقول لا حد له. ويستدلون بالحديث أي الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقضى، وهذا يشمل ما إذا أخذ بالشفعة على الفور أو أخذ بها على التراخي. والصواب في ذلك أنه لا ضرر ولا ضرار، لأن يعني لو قلنا بأن الشفعة على التراخي هنا يلحق الضرر لمن؟ المشتري، المشتري الجديد، الشريك الجديد يلحقه ضرر، لأنه ما يدري متى يأخذ الشريك، قد يأخذ اليوم، يأخذ غدا، يكون ملكه معلقا فيلحقه ضرر. والشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، فلا يزال الضرر بمثله، هذه قاعدة فقهية، أن الضرر لا يزال بمثله، لا يدفع الضرر بضرر مثله. فنقول ما نقول كما يقول المؤلف رحمه الله أنها تجب على الفور، لا بد أن يشفع على الفور. وسيأتي شيء من الأمثلة على ذلك، أنهم هم يقولون إذا علم بالليل لا بأس أن يؤخذ الصباح، أو مثلا إذا كان محتاج الأكل يأكل ثم يشفى، أو محتاج للشرب يشرب ثم يشفى، أو لكي يصلي ثم يشفى إلى آخره. يعني هذه الأشياء اليسيرة، يعني لا بأس أن يتراخى في الأشياء اليسيرة، بعد ذلك يقولون ليس له ذلك. يعني هذا كما ذكرنا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وذكرنا الرأي الثاني الرأي المالكية والظاهرية. لكن الصواب المقول في ذلك أن الشفعة ثابتة للشريك، ويجوز له أن يتراخى بشرط ألا يلحق المشتري الجديد ضرر، فإن لحقه ضرر فإنه لا بد أن يبادر، إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يترك. أما قوله يتراخى فنقول ليس له ذلك، نقول لا بد أن يبادر، إما أن يأخذ أو أن يترك. أما كونه يتراخى إلى آخره بحيث يمر المشتري الجديد نقول ليس له ذلك. مثلا لو تراخى اليوم يومين لكي ينظر هل عنده مال، لكي يستقيل، لكي يستشير، ينظر ما هو الأصلح له، هذا لا بأس، هذا لا بأس به. أما قوله يتأخر لمدة أسبوع، لمدة شهر نحو ذلك، هذا يلحق الضرر بمن؟ المشتري. قال وإن قال للمشتري فعني أو صالحني أو كذب الأدنى أو طلب أخذ البعض فقط. هذه الأمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله، هذه كلها مترتبة على القول بأن الشفعة تجب على ماذا؟ الفضل. لو قال المشتري بعني، ما قال شفعت، قال بعني ما اشتريت، تقول سقطت، نعم سقطت الشفعة. لماذا؟ ها؟ لأن ما أخذ على الفضل، الواجب أن يقول شفعت، ما يقول بعني. أو مثلا قال صالحني، قال الشريك المشتري صالح، يعني بدلا من أن آخذ بالشفعة أعطني 1000 ريال على الشفعة ولا شفعة. ها؟ تقدم لنا في باب الصلح، هل يصح الصلح عن حق الشفعة أو لا يصح؟ ها؟ المذهب ماذا؟ المذهب أنه ما يصح، المذهب يرون أنه لا يصح، وقلنا الصواب أنه يصح لأن هذا حق مال. وعلى هذا لو قال صالحني، قال أعطني 1000 ريال ولو شفعة، يسقط حقه من الشفعة ولا يسقط؟ يقول يسقط. لماذا؟ لأنه لم يبادر مبني على الفور، لم يأخذ بالفور. أو كذب العدل، جاء شخص قال شريكك باع شفعة، قال لا كذب ما باع، قال إلا باع، قال لا ما باع، سقطت شفعته وما تسقط. يقول لك المؤلف سقطت الشفعة، كان واجب لما أخبره عدل، لأن العدل خبر، لأن خبر العدل يفيد أقل شيء يفيد الظن بالصدق، يعني يحصل له الظن طلبة الظن بالصدق. الواجب أن يكون شفاعا. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو كان غير عدل الذي أخبره غير عدل، ها؟ أن يكون فاسقا، قال شريك باع وقال كذبت ما باع، هل تسقط الشفعة ولا تسقط الشفعة؟ قال لك الشفعة لا تسقط. لكن لو كذب العدل، لأن العدل هذا من قلب القلب أنه يسقط العدل وخبره يفيد الظن، الواجب أن يكون شفاعة، هذا الواجب. أو طلب أخذ البعض فقط، أو طلب أخذ البعض، يعني قال للمشتري أنت شريت النصيب، النصيب يساوي 1000 متر، أعطني أنا بشفع 500 ولك البعض، ها؟ له ذلك وليس له ذلك، وليس له ذلك، وسقطت شفعته. لماذا؟ لأنه لم يبادر بالأخذ، الواجب أن يشفع. هذه كلها، كل هذه الصور مبنية على ما تقدم من أن ماذا؟ مبنية على ما تقدم من أن الشفعة آل فور. لكن إذا قلنا بأنها ليست آل فور ما تترشح مثل هذه الأشياء. قلنا الصواب إن أنها على التراخي ما لم يلحق المشتري الجديد ضرر، فإن لحق الضرر بالدقيق يقال له إما أن تشفع وإلا فقدت شفعته، لأن الضرر لا يزال بمثله. قال والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن أبى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. قل المؤلف رحمه الله الشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فالشفعة على ما ذهب به المؤلف وهو المذهب وقول جمهور العلم أنها على قدر الأملاك وليست على قدر الرؤوس، هذا قول جمهور أهل العلم أنها على قدر الأملاك وليست على قدر الرؤوس، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله خلاف الحنفية. الحنفية يقولون بأنها على قدر ماذا؟ على قدر الرؤوس، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، لأن حق الشفعة حق يستفاد سبب ماذا؟ سبب الملك، فإذا كان يستفاد بسبب الملك فتكون الشفعة على قدر ماذا؟ على قدر الأملاك. يعني صورة المسألة، صورة الأرض ثلاثة شركة في أرض، زيد وعمر وصالح، زيد له النصف، زيد له النصف، وعمر له الثلث، وصالح كم له؟ الباقي. كم الباقي؟ الثلث. مسألتهم من كم؟ من ستة، مسألة من ستة، عندك سدس وثلث تداخل، سدس ونصف تداخل، المسألة من ستة، صاحب النصف كم يأخذ؟ ثلاثة، صاحب الثلث يأخذ اثنين، وصاحب السدس له سهم واحد. زيد باع نصيبه على محمد، الآن بشكل شريكان، صاحب الثلث كم يأخذ؟ يأخذ اثنين من ثلاثة، يأخذ الثلثين، يشفع بالثلثين، له اثنين من ثلاثة يعني الثلثين، وصاحب الثلث له واحد من ثلاثة له الثلث، هذا يشفع بالثلثين، يأخذ ثلثي النصيب، أصبح كم له؟ خمسة، اثنان أربعة، أربعة ثلاثة أربعة، اثنان واثنان أربعة، وصاحب الثلث شفع بالثلث سهم واحد، يصير له كم؟ يكون له اثنين، هذه ستة. فزيد الآن مع نصيبه النصف ثلاثتهم، صاحب الثلث يشفع، أو أن نقول صاحب الثلث الذي هو اثنان له ثلث النصيب، ثلث النصيب، وصاحب السدس الذي هو واحد له ثلث النصيب. هذا إذا قلنا بأنها على قدر الملك. طيب إذا قلنا بأنها على قدر الرؤوس تقسم بينهما لصاحب الثلث نصف الثلاثة واحد نصف، لصاحب السدس النصف واحد نصف. والصواب كما ذكرنا أن الشفعة على قدر الأملاك، لماذا؟ لأن حق يستفاد بسبب الملك، وإذا كان كذلك كانت مرتبة على الملك تكون على قدر الأملاك. الحنفية والظاهرية يقولون بأنها على قدر الرؤوس، يقولون لأن السبب هو المشاركة في العطاء، وكل منهما شريك في العقار، لكن الصحيح هو القول الأول، صحيح هو جمهور أهل العلم، الصحيح وإن كانوا يشتركون في العقار، لكن أيضا عندنا سبب آخر، وأن السبب الذي استفيد به الشفعة هو الملك، ليس مجرد المشاركة. قال المؤلف رحمه الله: فإن أفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. الآن في الصورة السابقة زيد هو الذي باع نصيبه، زيد باع نصيبه. قال صاحب الثلث، الثلث لعمر والثلث لمحمد والبيع على صالح. قال صاحب الثلث انا لم اشكك بعد دراهم. مش نقول لمحمد، قال محمد انا بشكك، قال محمد انا بشكك، انا لي سهم واحد، انا بشكك بواحد من ثلاثه، ها ويبقى اثنان للمشكل. ها هل يقبل قوله او نقول بان قوله غير مقبول؟ قوله غير مقبول. لماذا؟ فيه ضرر على من؟ المشتري، والضرر لا يذهب بالضرر الا اذا رضي المشتري فالامر اليه، لكن المشتري اذا قل لا، لان المشتري قد يكون غرضه ان ياخذ نفسه تسر. كونه ياخذ محمد سهما واحدا ويبقى له سهمان قد يفوت غرضه ويلحق المرض. فنقول ان رضي فالحمد لله، ما رضي نقول للشريك الكاذب الا ان تاخذ نصيبه، تاخذ برصيدك ونصيب الشريك زميلك او تترك الشفعه. لكن الراضي المشتري فالحمد لله. قال المؤلف وان اشترى اثنان حق واحد او عكسه، او اشترى واحد شقين من ارضين صفقه واحده فللشفيع اخذ احدهما. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى قال إن اشترى اثنان حق واحد، اثنان اشترى حق واحد، زيد وعمر شريكان في أرض، عمر باع نصيبه على محمد صالح، زيد كيف يشفع؟ زيد له أن يشفع على المشتري محمد، وله ان يشفع على المشتري صالح، وله ان يشفع على كل منهم. صورة المثل اشترى اثنان حق واحد، اثنان اشتريا حق واحد، زيد وعمر شريكان، عمرو باع نصيبه على صالح وعلى محمد، فزيد الشريك له ان يشفع على محمد وحده، وله ان يشفع على صالح وحده، ولو نشفت على كل منهما. والعلة في ذلك أن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، أن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين. قال المؤلف رحمه الله أو عكسه، اشترى واحد حق اثنين، اشترى واحد حق اثنين فقط، فللشفيع أن يأخذ بأحدهما. الشركة الآن ثلاثة، شركة ثلاثة، زيد وعمر وصالح. زيد وعمر باع على محمد، شريكهم صالح كيف يأخذ؟ إن شاء أن يأخذ نصيب عمر، وإن شاء أن يأخذ نصيب زيد، وإن شاء أن يأخذ نصيبين جميعا. ها واضحة الصورة؟ زيد واضحة؟ طيب أعيد، الشركاء الآن ثلاثة، زيد وعمر وصالح. اللي باع من هو؟ زيد وعمر باعوا على محمد، صالح الآن هو اللي بيشفع، ده هو اللي يشفع بنصيب عمر، وده هو اللي يشفع بنصيب زيد، وده هو اللي يشفع بالنصيبين جميعا، ده هو اللي ياخذ النصيبين جميعا، ولا هو اللي ياخذ أحد النصيب. لأنه كما تقدم العلة في ذلك أن تعدد البائع كتعدد المشتري، أن تعدد البائع كتعدد المشتري. هاتان الصورتان. الصورة الثالثة أو اشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. هذه الصورة زيد وعمر شركان في أرض في مكة وأرض في المدينة. زيد وعمر لهما أرض في مكة ولهما أرض في المدينة. زيد باع نصيبه من أرض مكة وأرض المدينة على صالح. عمرو مش يشفع؟ له اللي يشفع أرض مكة، وله اللي يشفع بأرض المدينة، وله اللي يشفع بالأرضين جميعا. أعيد الصورة. زيد وعمر شركان في أرضين، أرض في مكة وأرض في المدينة. جاء زيد وباع نصيبه بمئة ألف، نصيبه من أرض مكة ونصيبه من أرض المدينة، باع النصيبين على صالح. عمر كيف يشفع؟ ها؟ لا هو يشفع بأرض مكة وحدها، ولا هو يشفع بأرض المدينة وحدها، ولا هو أن يأخذ في الأرضين جميعا. واضح الصورة؟ ها؟ عرفت؟ واضح؟ واضح. يعني هذه ثلاث صور. فله أن يشفع بهذه الأرض وبهذه الأرض، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أخرى. قال: وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. إذا باع شخصا يعني نصيبا من الأرض، وسيفا، سيفا المقصود منقول، فالشريك يشفع في العقار، أما المنقول فهو ما يرى في شفعة. يعني صورة المثل هذا زيد وعمر، زيد وعمر شريكان في أرض وشريكان في سيارة. زيد باع نصيبه من الأرض ومن السيارة على محمد. عمر كيف يشفع؟ في الأرض بس. عمر يشفع في أي شيء؟ في الأرض. أما السيارة ما يشفع فيها لأنها ماذا؟ منقول. السيارة ما يشفع فيها لأنها من المنقول. واضح؟ أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته إلى السماء. لو تلف بعض المبيع إلى آخره، مثلا دار، شركان في هذه الدار، زيد وعمر شركان في هذه الدار، زيد باع نصيبه على محمد، انهدم بعض الدار، انهدم بعض الدار ثم باع نصيبه إلى آخره، له أن يشفع بالباقي. الشريك له أن يشفع، إذا انهدم بعض الدار إلى آخره له أن يشفع. مثلا زيد وعمر شريكان في أرض في بيت، زيد باع نصيبه على الصالح بعد ما اشترى صالح، انهدم بعضه، له أن يشفع بالبعض، اللي تبقى له أن يشفع فيه. نقف على هذا، الأسبوع القادم لست موجودا، مسافر غدا، فإن شاء الله يعني الموعد بإذن الله في أول أيام الدراسة، اليوم السادس عشر، يوم السادس عشر إن شاء الله، يوم الاثنين إن شاء الله، يعني بعد الحج يمكن ما يكون عندنا الأربع أسابيع فقط، إن بد إن شاء الله نقف على أحكام الأنكحة، فإن شاء الله يعني في اليوم الاثنين اليوم السادس عشر إن شاء الله يكون أول أيام الدروس بإذن الله، نسأل الله عز وجل التوفيق والسلامة.